الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مما يعلم بصريح العقل أنه من السيئات، فالنبي لا يأمر به ولا يعمله، وإنما يستعين على ذلك صاحبه بالشرك والكذب. وقد علم بصريح العقل مع ما تواتر عن الأنبياء أنهم حرموا الشرك، فمتى كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والظلم، علم قطعا أنه من جنس السحرة لا من جنس الأنبياء. وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه وغير بني جنسه، وخوارق الأنبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضها، ولا يمكن أحدا إبطالها لا من جنسهم ولا من غير جنسهم، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، فلا يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر، وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه. ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضا، كما أن معجزات أتباعهم آيات لهم، بخلاف خوارق السحرة فإنها إنما تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر آثارا غريبة مما هو فساد في العالم، ويسر بما يفعله من الشرك والكذب والظلم، ويستعين على ذلك بالشياطين، فمقصوده الظلم والفساد، والنبي مقصوده العدل والصلاح. وهذا يستعين بالشياطين، وهذا بالملائكة، وهذا يأمر بالتوحيد لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا إنما يستعين بالشرك وعبادة غير الله، وهذا يعظم إبليس وجنوده، وهذا يذم إبليس وجنوده. والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم، لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم، ولهذا قالت الأمم المكذبة: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. حتى قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون قال قوم نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وفرعون وإن كان مظهرا لجحد الصانع، فإنه ما قال: فولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، إلا وقد سمع بذكر الملائكة، إما معترفا بهم وإما منكرا لهم. فذكر الملائكة والجن عام في الأمم، وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في الفائدة في أن كل الأمم تقر بوجود الملائكة والجن وإن لم يروهم، لكنهم أدركوا هذا من خبر الأنبياء. هذا الظاهر، أنهم أدركوا ذلك من خبر الأنبياء المتواتر عنهم أن هناك عالم ملائكة وعالم جن. نعم. وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما، وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم، مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم. فلا بد في آيات الأنبياء، فينكرهم لعدم العلم، قال لا للعلم بالعدم، يعني ينكرهم من أنكرهم لعدم علمه بهم، قال لا للعلم بالعدم، يعني لا أنه نعم، قال فينكرهم لعدم العلم، يعني أنهم ما يدري إن فيه ملائكة، لكن لو أنه وصل الخبر لآمن بهذا. قال لا للعلم بالعدم، يعني لا أنه يعلم أنه لا ملائكة. هذا الفرق بين العبارتين. فينكرهم لعدم العلم، يعني أنه لم يعلم أن هناك ملائكة. لا ينكرهم للعلم بالعدم، يعني لا ينكرهم أن عنده علم أنهم معدومين، ما الحقيقة. فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء، لا بحيلة ولا عزيمة ولا استعانة بشياطين ولا غير ذلك.

يعني قوم إبراهيم وقوم نوح كان فيهم الشرك ظاهر، وهو عبادة غير الله. وأما عاد فذكر عنهم التجبر، كان أعظم ذنبهم أن فيهم تجبر وعلو وعمارة عمارة الدنيا. وقوم صالح اشتغالهم بالدنيا عن الدين، ولم يذكر عنهم من التجبر ما ذكر عن عاد، وإنما أهلكهم لما عقروا الناقة. وأما أهل مدين فذكر ظلمهم في الأموال، وقالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأنه أمرهم بالقسط. وقوم لوط ذكر عنهم الفاحشة، وكونه لم يذكر يعني شركهم، منهم من قال أنهم لم يكونوا على الشرك، ومنهم من قال أنهم لم يكن الشرك ظاهر فيهم، يعني كان فيهم شرك لكنه لم يكن ظاهر، لأن اتباعهم الشهوات واستحلالهم ما حرم الله هذا نوع شرك ونوع كفر. نعم. وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم، فإن قوم نوح أغرقهم إذ لم يكن فيهم خير يرجى. فصل في آيات الأنبياء وبراهينهم. يعني كون الله عز وجل يغرقهم عن بكرة أبيهم كلهم، سبحان الله إيش بلغ فيهم من الكفر. يعني الإنسان لما يتفكر في يعني كيف الله عز وجل أمر نبيه أن يصنع الفلك في أرض صحراء ويركبه ويركب من معه من المؤمنين وما يحتاجون من الحيوانات والطيور، ثم يغرقهم، يقول إذن نسأل الله عز وجل العافية، وليس هذا تبريرا لحالنا، أن حالنا أهون منهم. يعني الإنسان اللي يجزع ويقول الآن شوف حال الناس والمعاصي والذنوب، نقول ترى ما أصاب الأمم السابقة أعظم مما أصاب، حتى إن الله عز وجل عجلهم الهلاك، لكن ليس هذا وسيلة إن نقول إن نحن يعني إن الأمر اللي نحن عليه هين، لا، الذنب ذنب، لكن يعني الإنسان لا يتعاظم ما هو عليه ويتناسى ما عليه الأمم السابقة، هذا المقصود. فصل في آيات الأنبياء وبراهينهم، وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم، والدليل لا يكون إلا مستلزما للمدلول عليه مختصا به، لا يكون مشتركا بينه وبين غيره، فإنه يلزم من تحققه تحقق المدلول، وإذا انتفى المدلول انتفى هو، فما يوجد مع وجود الشيء ومع عدمه لا يكون دليلا عليه، بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده، فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة، بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. نعم، يعني إيش أنه الشرط له، أما أن يكون يوجد أو لا يوجد، أو ربما يوجد في حال ولا يوجد في حال، هذا لا يكون إيش برهان ولا دليل. قال والدليل لا يكون إلا مستلزما للمدلول عليه مختصا به، لا يكون مشتركا بينه وبين غيره، يعني إيش ما يقوم به السحرة هو مشترك، يفعل هذا الساحر وساحر آخر يفعل مثله، لكن ما تقوم به الأنبياء من الآيات والبراهيم ما يستطيع أحد أن يأتي بها إلا ما كان مثله في الإنباء، وهذا الاتيان به بالنبي الآخر تصديقا، لا يعني أنه هناك مقارنة بينهم. يعني السحرة حينما يأتي هذا بشيء وهذا يأتي بشيء يغالبون بعض، هذا يثبت أنه أقوى منها، لكن الأنبياء لا، ما يغالبون، يصدق بعضهم بعضا. وهنا اضطرب الناس، فقيل دليلها جنس يختص بها وهو الخارق للعادة، فلا يجوز وجوده لغير نبي، لا ساحر ولا كاهن ولا ولي،

كلام جميل إنه يقول والدليل على لا يكون إلا مستلزم للمدلول عليه مختص به ولا يكون مشتركا بينه وبين غيره، يعني في تحقيق إيش؟ أن النبوات لا يأتي بها أحد سواهم. قال وإذا انتفى المدلول انتفى هو، فما يوجد مع وجود الشيء ومع عدمه لا يكون دليلا عليه، بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده، فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة، بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. وهذا اضطرب الناس فيه، وهذا اضطرب الناس، فقيل دليل دليلها جنس يختص بها وهو الخارق للعادة. طبعا شيخ الإسلام ينكر كون أن الآية أو المعجزة على مسماهم أنها ما كان إيش خارقا للعادة، يقول هذا ما عليه دليل إنه لا بد يكون، ولا يجوز وجوده لغير نبي لا ساحر ولا كاهن ولا ولي. وقيل يعني معنى النبوة، قال وقيل هو الخارق للعادة بشرط الاحتجاج به على النبوة والتحدي بمثله، وهذا منتف في السحر والكرامة كما يقول ذلك من يقول من المتكلم أهل الإثبات كالقاضيين، يعني أبي بكر وأبي يعلى، أبي بكر الباقلاني وأبو يعلى الحنبلي القاضي. وقد بسط القاضي أبو بكر الكلام في ذلك في كتابه المصنف. فرق بين أن يقال لا بد أن يكون خارقا للعادة وبين أن يقال كونه خارقا للعادة هو المؤثر، فإن الأول يجعله شرطا لا موجبا، والثاني يجعله موجبا، والموجب أقوى من الشرط. فرق بين أن يقال لا بد أن يكون خارقا للعادة وبين أن يقال كونه خارقا للعادة هو المؤثر، وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون إلا من حي. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.